مهد لكم فيها سبلا. نعم. لعلكم تهتدون في السير إلى أغراضكم. أو لما تشوفوا أنتوا السبل اللي ربنا عملها لكم والأشياء وخلق السماء وخلق الأرض وبتاعه إيه، يمكن تحنهم وتأمنوا بالله بالله فتهتدوا. والذي نزل من السماء ماء بقدر. الله. طبعا السماء قلنا المطر بيجي من السحاب، والسحاب ما وصلش للسماء الأولى، إنما أصل السماء لغة كل ما عليك، إلا عليك اسمه إيه، فسمى السحابة إيه سماء. وينزل الماء، مرة يعرفنا أنه يقدر ينزل الماء على قد الحاجة، فالناس ياخدوا حاجتهم بدون أن يهاجوا أو غارة أو أي. وبعدين لما جت قصة نوح عمل إيه بقى، وفجرنا الأرض عيونا، مش كده بقى السماء إيه تنزل مية والأرض تطلع إيه، وبعدين أغرقوا. يبقى بقدر يعني فيه حياة بدون إيه منغصات، وهو يقدر يعمل فيها حاجة دي بدليل أنه عذب بالطوفان، وبعدين السماء نزلت بماء منهمر والأرض تفجرت إيه عيون فغيره. يبقى لكن هو ربنا من أقرب وينزله لكم بإيه بقدر، علشان يدي المصلحة ويمنع الإيه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينزل المطر يقول إيه، اللهم حوالينا ولا علينا، لأن علينا يتعبني، إنما حوالينا يدينا نبات ويدينا الأشياء اللي هي اللي عايزينها. والذي نزل من السماء ماء بقدر على قد المصلحة، فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. وترى الأرض هامدة مش كده، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج إيه، فكأنها لما بيبقاش فيها نبات تبقى كأنها ميتة. ولذلك حتى في الاصطلاح الاقتصادي يقول لك دي أرض موات، أرض موات يعني ما فيهاش زرع. النبي يقول الأرض الموات اللي ما فيها الزرع تقدر تحتل عليها وتمشي، ومن أحيا مواتا فهو له، من أحيا مواتا يعني لو الدول تقول اللي يحيي موات يبقى له، تلتفت تلاقي ما فيش شبر في البلد موات، إنما بقت برضو تحدد مش عارف إيه وتحدد إيه، الناس ما بتعملش حي حي، بدليل أنها لو أرادت أن تيسر ذلك لتوسع رقعة الزراعة يخفضوا الأسمان ويعملوا مش عارف إيه ويعملوا إيه زي ما بحلم نشوف دلوقتي. يعني الطريق الصحراوي كان أول ما أنشئ شكله إيه؟ صحراء. وكان لما تقوم زوبع التراب ولا رمل ولا أي حاجة تطمر الطريق قبل ما يتصف كده ويتوضب. طيب إحنا مرة راكبين في السيارة، وبعدين لما قامت زوبع التراب مسحت البوية اللي في السيارة، وأول ما مسحت مسحت العلامات اللي هي بتاعت الأرقام دي، والزجاج اتشرخ. الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيقول لنا سلك لكم فيها سبلا لعلكم إيه، ونزلنا من السماء ماء بقدر. نزلنا من السماء ماء بقدر، إنما إيه ربنا قال لنا في حتة تانية علشان ما نكتفيش بس بالماء اللي نزل من المطر. لا، المطر قد ينزل في مكان لا ينتفع منه ويروح وديه إلى بلد آخر يصيبه برحمته من يشاء، ويجي لنا من الحبشة، والحبشة ما نستفيدش من الماء، واحنا نستفيد. وبعدين اللي يبقى زائد على الماء يطمس الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض، وإن على ذهاب به لإيه لقادرون. وبعدين يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني من الأبر ما تلوش، فمن يأتيكم بماء إيه، من يأتيكم بماء معين. يبقى بينزل للسماء ناخد على القدر اللي احنا عايزينه، والباقي تمتص الأرض. تمتص الارض ويعمل ايه، يمشي في الارض، وبعدين يحتفظ في الطبقات اللي احنا لما ندق ترمبه ولا نعمل اي حاجه نبقى نستطيع ان ناخد المياه الجوفيه. ولذلك في مقاييس الان في العلم الحديث يعرف المياه الجوفيه الان على بعد كم مثلا متر، وكميتها قد ايه، عمقها قد ايه، وتدي قد ايه يعني. في اماكن خلاص ما فيهاش زراعه، وانما هي على ايه، على بحر لجي من الماء. يبقى لو احنا وصلنا اليها بالعلم اللي مش عارف ايه نطلع الايه الماء، بقول الشارع لها اه كده. وبعدين لما اباحوا فيه الملكيه شويه كده ويسروه امشي بقى فيه، تلتفت تلاقي ايه